لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث حول علامات الساعة الكبرى. وكنا نتحدث أيضا في المرات الأخيرة عن إحدى علامات الساعة الكبرى، بل هي من أشد يعني وأشر علامات الساعة الكبرى، وهي فتنة المسيح الدجال أو خروج المسيح الدجال. سبق الكلام من أن فتنة الدجال هي أشد فتنة يعني على ظهر الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. يعني ما فيش أشد من فتنة الدجال. سبق الكلام أيضا عن أوصاف الدجال وصفات الدجال والظروف التي يظهر فيها الدجال وحال المسلمين في وقت ظهور الدجال. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إمكانات المسيح الدجال، يعني عن الإمكانات التي أعطاها المسيح الدجال، أي الإمكانات التي جعلها الله عز وجل له فتنة له وللناس. فهو يعطى إمكانات شديدة يعني الفتنة، إمكانات يعني فظيعة جدا كما ستسمعون يعني يأتي الكلام. هذه الإمكانات فتنة له وللناس، فتنة له أنه يغتر بها أكثر، وفتنة للناس، فكثير من الناس والعياذ بالله يتبعهم بسبب هذه الإمكانيات الموجودة معه الخطيرة جدا التي يفتن بها الناس. ونتحدث اليوم عن خمس من هذه الإمكانيات يعني الفظيعة جدا التي أعطاها الدجال. قال المطلب السابع: إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة. قال: يدعي الدجال الألوهية، ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة. ومن ذلك يعني الدجال يعطى هذا بتقدير من الله تعالى، فهو لا يملك لنفسه شيئا لا ضرا ولا نفعا، لكن الله عز وجل يجعل ذلك ليجري يعني أو يعني يجري الله سبحانه وتعالى أحداثا في الخلق يمتحن بها الناس، ليظهر المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب وهكذا. قال: ويعطى من الإمكانات أمورا مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة. ومن ذلك قال: واحد، سرعة انتقاله في الأرض. سرعة انتقاله في الأرض، إنه من أفظع الإمكانات في الحقيقة، سرعة انتقاله في الأرض، يعني يدوب الأرض كلها في ثواني، يعني يروح القارة الفلانية وينتقل من هذه القارة إلى القارة الأخرى في ثواني معدودة، فيجوب الأرض بسرعة رهيبة جدا جدا. نعم. قال في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: كالغيث استدبرته الريح. وده والله أعلم نوع من التمثيل بما هم يعرفونه من واقع حياتهم، كالغيث استدبرته الريح. الريح المطر لما بينزل في الصحراء خصوصا ويكون معاه ريح، المطر بيبقى يعني شديد جدا في سيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثالا بما يعرفون. لكن الظاهر والله أعلم أن المراد من هذا المثال أنه سريع الانتقال يعني في الأرض بسرعة شديدة جدا، هي أسرع ما يعرفون في هذا الزمان. قال: وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله. إلا مكة والمدينة. الدجال هيجوب أقطار الأرض كلها، يعني القارات اللي احنا شايفينها دي كده، والله أعلم هل في وقت ظهورها هيكون في قارات اكتشفت أخرى ولا لا، يجوب الأرض كلها ويدخل البلاد كلها، لأنه مش لا يريد أن يترك أحدا إلا ويفتنه بفتنته والعياذ بالله. قال ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، وهيأتي عليها تفصيل بعد ذلك إن شاء الله. قال ففي حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. يبقى إذن الدجال هيطأ كل العالم، أوروبا وأمريكتين وإفريقيا وأسيا وأستراليا وكل العالم هيطأ الدجال ويصل إلى هناك بفتنته. نعم. قال في حديث أبي أمامة عند ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم قال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه، لا يبقى بقع في الأرض إلا وطئها. قال وظهر عليه إلا مكة والمدينة، وظهر عليها يعني حصل له فتنة شديدة في أهل هذه البقاع. قال إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صالطة. وده هيجي عليه كلام تفصيلي بعد ذلك، وهو أن الملائكة ستحرس مكة والمدينة حراسة مشددة، بحيث أن الدجال مهما حاول ومن معه من أتباعه أن يدخلوا مكة أو المدينة فلن يستطيع. ولذلك من الحاجات المرتبطة بالحديث ده قصة عصرية، أن أحد الناس أسلم، رجل ألماني أسلم، ذكرها الشيخ محمد إسماعيل في كتابه أظن الصلاة، فأن هذا الرجل الألماني أسلم، وكان من بين ما قرأ عن الإسلام أن قرأ مسألة الدجال وقرأ هذا الحديث، فما كان من الرجل إلا أن اتخذ قرارا بأن يهاجر إلى مكة أو المدينة، لا أذكر، أن يهاجر إلى مكة أو المدينة، وعاش بقية حياته في مكة أو المدينة، وهو بذلك يريد أن ينجو من فتنة الدجال، عافانا الله وإياكم. إذن الدجال من عظيم يعني فتنته ومن الإمكانات التي أعطاها مسألة سرعة انتقاله في الأرض. بعض الناس طبعا يعني حاول أن يعني يفسر تفسيرا في الحقيقة بعيدا طبعا وباطلا، ويقول أن الدجال هو التلفزيون زمان، يعني التلفزيون، وبعضهم بعدها بشوية قال الدجال اللي هو الانترنت والحاجات دي كده، وهذا كلام باطل طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بصفاته وأوصافه وأحداث تتعلق به وكذا ونحو ذلك. نعم. قال اثنان جنته وناره، جنته وناره، يعني من الإمكانات التي أعطاها الدجال بتقدير من الله عز وجل أن معه جنة ونار، مع جنة ومع نار. والجنة هذه إما إنها بستان كبير جدا يعرض على الناس، نسأل الله العفو والعافية، والنار طبعا نار عظيمة يعرضها على الناس، وإما إنها الجنة مقصود بها نهر وبستان من حوله والله أعلم، والنار نفس الكلام بس معكوسة الأوصاف، بمعنى إن النهر اللي ظاهره ماء ده نار حقيقية، والنهر اللي ظاهره نار ده ماء حقيقة. نعم. قال وإما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، يعني لو قلنا أن هي جنة بساتين واسعة كبيرة جدا ضخمة قصور وبساتين فظيعة جدا، يقوم يفتن الناس ويقول لهم اللي هيؤمن بيها دخلوا الجنة بتاعتي دي، واللي هيكفر بها دخلوا النار بتاعتي دي والعياذ بالله. قال وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء باردا نار، يعني العكس، الجنة دي البساتين والقصور والخضراء ونحو ذلك، لا دي مش جنة دي نار حقيقة، أو النهر ده اللي هو بيقول لهم ده ماء ده مش ماء ده حقيقته نار، والعكس الناحية التانية النهر اللي بيقول لهم عليه ده ده نار، لا ده حقيقته ماء بارد. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال في صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، يعني لأنه هو كذاب فكل شيء من حواليه مكذوب والعياذ بالله. قال زاد في رواية مسلم فلا تهلكوا، فلا تهلكوا يعني لا تنخدعوا فتهلكوا، لا تنخدعوا بهذا الذي يقول لكم أنه جنة فتطيعونه لأجل ذلك، إنما هي نار حقيقة. قال وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم بما مع الدجال منهم، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تجدل. رأي العين يعني فيما يبدو للناس، أحدهما رأي العين ماء أبيض، هو مش ماء ولا حاجة ده نار، والآخر رأي العين نار تأدج. قال فإما أدركن أحد، يعني الحاجات دي لو أدركتك أيها المسلم قال فليأتي الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. قال فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا، يروح على النهر اللي هو شكله نار ويروح عليه ويغمض عينه بس وراح يشرب منه عشان يستطيع مقاومة المشهد الظاهر فقط، لكن حقيقة هذا النهر اللي هو ظاهر النار هو ماء في حقيقة وماء بارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. هذا كله من باب ماذا؟ من باب تكذيب هذا الكذاب الدجال. نعم. قالوا في رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا. قال فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. قال فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب، يعني بحيث أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه هذا دجال هذا كذاب، كل ما يقول لكم كذب في كذب، حتى الجنة التي يقول هي جنة لا هي ليست جنة هي نار، بل حتى النار التي يقول هي نار لا ليست نار هي جنة. نعم. قال واضح من النصوص أن الناس لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها، كذاب طبعا. ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، مثل الجنة والنار وليس هي جنة ولا نار. نعم. إذن فمن الإمكانات التي أعطاها الدجال أن معه فيما يبدو للناس جنة ونار، فيما يبدو للناس أن هذه جنة وأن هذه نار، لكن هو فعلا معه جنة ونار، لكن الجنة نار والنار جنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من فتنة الدجال ومن الفتن ما ظهر منها من بطن. قال ثلاثة استعانته بالشياطين، يعني أيضا من يعني ما أعطى الدجال من الفتن والإمكانات الرهيبة استعانته بالشياطين. الشياطين والعياذ بالله تشتغل عند الدجال، تعمل عنده خدم والعياذ بالله. قال لا شك أن للدجال استعانة بالشياطين، ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعياذ بالله. عشان كده أكثر ناس يعني يستخدم أو بمعنى أصح يطيعون أو يطيعون الجن في أن يستخدمهم هؤلاء الناس هم السحرة. والسحرة والعياذ بالله عادة ما يكون فيهم الكفر والضلال والعياذ بالله على أشده، لأنه هو كده في الحالة دي يرضى الجن ويرضى بالذات الشياطين إن هم يستخدموا وإن هم يسخروا لهؤلاء. فالدجال هذا والعياذ بالله أكبر دجال، أكبر ساحر، أكبر والعياذ بالله يعني ضال مضل في هذا العالم يعني إذا ظهر. قال: ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. ولاحظ كده التوصيف، يقول للأعرابي، الناس البسطاء اللي عندهم قلة علم، اللي كانوا معرضين في الحقيقة عن العلم كثيرا، لأن الأعراب يعني غالبا عندهم قلة علم لبعدهم عن العلماء والعلم ونحو ذلك، فيقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. من فتنته يأتي الرجل الأعرابي في البادية ولا حاجة يقول له: إيه رأيك؟ يعرض عليه طبعا يعني والعياذ بالله عبادته، إن هو يدعو إلى عبادة نفسه ويقول للناس: أنا ربكم، أنا إلهكم، ونعوذ بالله. فيأتي الأعرابي فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يعني مش عايز تشوف أبوك وأمك دلوقتي؟ هوري لك أبوك وأمك ويكلموك دلوقتي. قال: أتشهد أني ربك؟ لو أنا جبت لك أبوك وأمك دلوقتي، شفتهم دلوقتي اللي ميتين، تشهد أني ربك؟ قال: فيقول نعم. في الأعرابي قال: فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه. هم عاش شياطين والعياذ بالله، والشياطين أعطوا خوارق كثيرة جدا، منها أنهم يتمثلون في صور الناس. فيقول للشياطين اللي معاه: اتنين منكم ييجوا في صورة أبو أمه، ييجوا اتنين في صورة أبو أمه والعياذ بالله. قال: فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ففتنته شديدة جدا. فمما يعطى من هذه الإمكانيات أنه يعطى تسخير الشياطين، أو أن الشياطين تتبعه وتسخر لهم. نعم. قال: أربعة، استجابة الجماد والحيوان لأمره. يعني مما يعطى الدجال من الإمكانات التي يفتن بها الناس، تستجيب له الجمادات والحيوانات وهو يأمرها، شيء رهيب جدا في الحقيقة. نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتنة. ده الناس دلوقتي كان، ده في زمن الإمام مالك، أنا هقول الناس دلوقتي، ده في زمن الإمام مالك. الإمام مالك لما كان بيطلع بعض الناس كده الكذابين يتكلموا وبعض الناس تصدقهم، فكان يقول: أو كلما جاءنا كذاب، وكلام نحو يعني، أو كلما جاءنا كذاب صدقناه واتبعناه لأجل ما يأتي به من غرائب ونحو ذلك، فكيف لو جاء الناس الدجال؟ فكيف لو جاء الناس الدجال؟ ما لما يجي الدجال هيعملوا ايه؟ يطلع لهم واحد حاوي كده بكلمتين ولا حاجة وقصاص يقوموا يعودوا يصدقوا، ما لو جالهم الدجال؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك احنا لو نظرنا في العصر اللي احنا عايشينه ده، هنجد ان فتنة الدجال هيبقى فعلا اتباعه كثير جدا. وإلا إذا نظرنا وجدنا كثيرا من الناس صدق عليهم إبليس ظنه والعياذ بالله، فكفروا بالله عز وجل وانحرفوا عن منهج الله ومنهج الرسل انحرافا خطيرا شديدا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر. شيء رهيب جدا أنه يأمر السماء فتمطر، يقف كده في وسط الناس ويعرض نفسه يقول لهم: أنا ربكم، فورينا إيه أنت ربنا إزاي؟ فيقول: يا سماء أمطري، تنزل مطر. فتنة رهيبة جدا، نسأل الله العافية. الواحد ربنا يعافينا ويعافيكم، الواحد بيتصور لو المشهد ده حصل كده والناس دلوقتي مثلا يعملوا إيه؟ ده دلوقتي بيطلع لهم واحد في النت ومش عارف ايه يعمل لهم شويه كلام فارغ يتبعوه والعياذ بالله. فماذا لو طلع الدجال وقف كده في الصحراء ولا حاجه وقدام قبائل ولا حاجه قال لهم ايه عايزين ايه؟ مطر؟ امطري ايها السماء تقوم السماء تمطر. اخرجي ايها الارض نباتك تقوم الارض تطلع شجر وتطلع بساتين وتطلع اشجار. نسال الله العفو والعافيه. قال انه يامر السماء فتمطر والارض فتنبت ويدعو البهائم فتتبعه. انظر يدعو البهائم فتتبعه، البهيم كل ما يعني ما لا ينطق فيتسمى بهائم، واللي احنا بنقول عليها الحيوانات. فتتبعه البهائم فتنه رهيبه جدا، يعني ينادي كده في الغابه يشاور ولا حاجه يقوم تطلع له كل البهائم والحيوانات اللي جوه الغابه تطلع تمشي وراه شين وراه والناس شايفينها كلها ماشيه وراه تتبعه. ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. الخرائب الأماكن اللي فيها كنوز مدفونة ذهب ومعادن وغير ذلك يقف في الأماكن كده قدام الناس أيها الأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز من الأرض. الذهب يفضل يطلع والمعادن ونحو ذلك تفضل تطلع قدامه كده وراه وتبقى ماشية من حواليه، شيء فظيع جدا. نسأل الله العفو والعافية. قال ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. قال فتروح عليهم سارحتهم، فتروح عليهم سارحتهم من الرواح، يعني ترجع البهائم بتاعتهم جاية من الغيط. فتروح عليهم سارحتهم المواشي بتاعتهم السوارح المواشي يعني أطول ما كانت ذرا، أطول ما كانت ذرا، الذرة اللي هو ذروة السنان بتاعت الجمل خصوصا. نلاقي الجمل كل ما كان سنانه كبير وعالي دليل على سنة الجمل. فترجع الدواب بتاعتهم دي وقد سمنت، يوم واحد فقط يوم يرجعوا وقد سمنوا. طبعا الأهل الدنيا والمادة ونحو ذلك، واحد عنده مثلا شوية بهايم، البهيم وزنه مثلا 50 كيلو، البهيم يجيله وزنه 200 كيلو، وهم راجعين كده يجيله 200 كيلو الواحد، البهيم الواحد مثلا ولا أكتر ولا نحو ذلك. قال وأسبغه ضروعا، ويجي البهيم ممتلئ الضرع لبن ممتلئ. قال وأمده خواصص، وطبعا ده في إشارة لما سبق الكلام عليه إن البشرية هتعود إلى حياتها الأولى، خلاص ما فيش نت وما فيش الحاجات الحضارية اللي احنا عايشينها دي كلها، ما فيش ولا صواريخ ولا نووية ولا كذا ولا ما فيش الكلام ده، كل هذا سيزول. كيف سيزول؟ الله أعلم. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. بعض الناس بقى طيبين كده وصالحين فيقولوا لا لا نحن نؤمن بالله وحده وعارفين صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، فيصبحون ممحلين يعني قد محي ما عندهم، ممحلين يعني كل بيوتهم تخرب والبهائم بتاعتهم تموت والزرع بتاعهم يفسد والدنيا تبوظ عندهم، يحصل مجاعة عندهم، فتنة كبيرة جدا. قال فيصبحون ممحلين ليس بأمرهم شيء من أموالهم، ليس بأمرهم شيء كما في الرواية الأخرى ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني ما فيش حاجة تقعد، ما فيش حاجة قعدت، كل ما عندهم خرب وفسد بسبب أنهم رفضوا الإيمان به. قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك. قال فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. لا إله إلا الله، مشهد فعلا الواحد يحاول يتصوره عجيب جدا. فتتبعه كنوزها كنوز الأرض، يقول لها يا أرض طلعي الكنوز اللي فيك، ويمشي بقى هو وتمشي بقى المعادن وراه والذهب والقصدير والمش عارف واللؤلؤ والزبرجد ونحو ذلك كله بقى يتبعه ويمشي وراه، كنوز الأرض ماشي وراه كيعاسيب النحل. شوف النحل بيمشي بيمشي مجموعات أسراب، يمشي كنوز الأرض وراه على هذا النحل. عشان كده أكثر أتباع الدجال هيكونوا اللي بيحبوا المال، اليهود والنساء، نسأل الله العفو والعافية. خمسة، قال قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه، إنه من الإمكانات الخطيرة اللي هيعطاها إنه يقتل شابا شابا ويحييه، يقتله ويحييه تاني، ده شيء خطير جدا جدا. نعم. قال ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه، هيدعي أنه أحياه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجري ذلك على يديه. قال في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، السباخ اللي هي الأرض الملحة اللي هي قابلة للزراعة، هيروح يقف عند الأراضي اللي هي حوالين المدينة دي، ما يقدرش يخش المدينة لأن الملائكة تمنعه من دخول المدينة. قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، واحد من شباب المدينة النبوية هيطلع لهذا الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس أو من خيار الناس. قال فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، رضي الله عنه، عارف صاحب عقيدة وحافظ الأحاديث وعارف كل الأحداث اللي هتكون في أيام الدجال، فيقول له أنا أشهد أن أنت الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنك. قال فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، إيه رأيكم؟ أنا هموت لكم ده دلوقتي وهقتله وحيته، فتنة للناس اللي حواليه. قال هل تشكون في الأمر، يعني تشكون أن أنا ربكم؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول أي الشاب، فيقول أي الشاب بعد ما هو بعد ما قتله ويحييه تاني، فيقول الشاب والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، ده أنا إيماني أشد إن أنت الدجال أكثر من قبل ما تقتلني. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، خلاص بعد الحادثة دي الدجال بقى هيبقى في النازل في التراجع. قال ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، المسالح اللي هم الحرس بتوع الدجال اللي حواليه معاهم الأسلحة ونحو ذلك. قال فتلقاه المسالح، قال مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد؟ قال فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقول له أو ما تؤمن بربنا، الحرس بتوع اللي هم المجرمين بقى اللي أمنوا به، قالوا أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول الشاب ما بربنا خفاء، أنا أعرف الله عز وجل، أما هذا فليس برب. قال فيقولون اقتلوه، يعني إن هم يقولوا البعض اقتلوه. قال فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني كل حاجة لازم تطلع من عنده هو. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن الشاب ذا المؤمن ده قال يا أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر به الدجال فيشبح، فيشبح يعني يلقى على وجهه على الأرض، يعني يرموه على وجهه على الأرض. قال فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي، الدجال يقول للشاب المؤمن هذا رضي الله عنه أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، لا يأكد له أكثر أنه أشد تصديقا في أمره، أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. إن الدجال يأمر إن ينشروه، المنشار يمشي في جسمه لغاية ما يشق إلى اثنين. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين. شوفوا الإجرام، عايز يمعن في أنه هو قتله. قال ثم يقول له قم. قال فيستوي قائما. الشاب رضي الله عنه يقوم حيا بإذن الله وتقدير الله فتنة للدجال، فيقوم هذا الشاب حيا. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ قال فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرا. ده أنا أشد إيمانا بأنك أنت الكذاب الدجال. قال ثم يقول يا أيها الناس، أي الشاب هذا يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، عشان عارف رضي الله عنه حافظ الأحاديث وصاحب عقيدة سليمة، بيقول لهم مش هيقدر يعمل حاجة في حد تاني بعدي، مش علم غيب ده، هو يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه بعد الشاب ده مش هيقدر يقتل أحد، لن يستطيع أن يقتل أحد. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. الدجال ياخده والحرس بتوعه عشان يذبحوه، فيجعل ما بين رقبته وترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيله. قال فيؤخذ بيديه ورجليه، يشيل كده البطل ده، فيؤخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، اللي هي بالأول بقى اللي قال الكلام عليه إن جنته نار وناره جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، يدخل فيها هذا، يدخل فيها كذلك هذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في حق هذا الشاب، قال هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، لأنه في الحقيقة فتنة الدجال أشد من فتنة أبو جهل ومن فتنة قريش ومن فتنة سائر الفتن التي أو من سائر الفتن التي مضت في تاريخ البشرية وتمضي إلى أن يأتي الدجال. هذه أشد فتنة وأشر فتنة على ظهر الأرض، ولذلك هذا الشاب يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عنه وسلم هذه الشهادة العظيمة، هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يجمعنا وإياكم بالشهداء والصالحين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في جنات النعيم. أما مكان خروج الدجال، أي من أين سيخرج الدجال، من أنه بقع في الأرض هيطلع الدجال، من أنه مكان في الأرض هيظهر الدجال، هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى، مع الحديث عن مدة إقامته في الأرض، كم سيمكث الدجال في الأرض، وما هي الأيام ولا الشهور ولا السنين اللي هيقعدها في الأرض بهذه الفتنة الرهيبة، ومن هم أتباع الدجال، وعلى ما سينتهي مصير هذا الدجال الأكبر. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.